السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في البلوغ وشرحه في الحديث الثاني من باب العدة والإحداد عن عائشة رضي الله عنها قال: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت مغير الصيغة، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول، وقد ورد ما يؤيده، وهو دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من جعل عدة المملوكة دون عدة الحرة، لا بالزوج على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان عبدا. نعم، العدة بالنسبة للحرة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، والأمة عدتها نصف عدة الحرة، عدتها قرآن، والعبد تطليقتان. فالعدد معتبرة بالمرأة والتطليق معتبر بالزوج. وبريرة لما عتقت صار حكمها حكم الأحرار، فأمرت أن تعتد بثلاث حيض. نعم. الحديث الثالث. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. وعن الشعبي هو أبو عمرو عامر بن شراحيل ابن عبد الله الشعبي الهمداني الكوفي. إذا كان بالمعجمة فهو همداني، أحسن الله، وإن كان بالمهملة فهو همداني. نقول همداني يا شيخ، همداني هو بالذال ولا بالدال؟ بالدال. ايش عندك؟ عندي بالدال. ايش المهملة؟ اي نعم. إذن همداني، لكن ايش عندكم؟ إذن همذان، همذان بلد وهمدان قبيلة. نعم. أيهما صح يا شيخ؟ علّه همذان، ما أدري والله. بالذالش. ما أذكر الآن. نعم. صلى الله عليه. تابعي جليل القدر. قال ابن عيينة: كان ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه. يعني كان ابن عباس يعني رأسا في زمانه، والشعبي كان رأسا في زمانه. نعم. صلى الله عليه. مر ابن عمر بالشعبي وهو يحدث بالمغازي فقال: شهدت القوم وهو أعلم بها مني. وقال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن بالبصرة، ومكحول بالشام. ولد الشعبي في خلافة عمر كما في الكاشف للذهبي، وقيل لست سنين خلت من خلافة عثمان، ومات سنة 400 وله 62 سنة. عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. الحديث. أما المطلقة طلاقا رجعيا فلها النفقة ولها السكنى لأنها زوجة. البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا، وأهل العلم يقولون النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. من أهل العلم من يرى أن النفقة لها من أجل الحمل. نعم. صلى الله عليه. الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى، وفي المسألة خلاف. ذهب إلى ما أفاده الحديث ابن عباس والحسن وعطاء والشعبي وأحمد في إحدى الروايات، والقاسم والإمامية وإسحاق وأصحابه وداود وكافة أهل الحديث مستدلين بهذا الحديث. وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحنفية والثوري وغيرهم إلى أنها تجب لها النفقة والسكنى، مستدلين على الأول بقوله تعالى: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وهذا في الحامل، وبالإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة. وعلى الثاني بقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم. وذهب الهادي وآخرون إلى وجوب النفقة دون السكنى، مستدلين بقوله تعالى: وللمطلقات متاع، ولأنها حبست بسببه كالرجعية، ولا يجب لها السكنى، لأن قوله من حيث سكنتم يدل على أن ذلك حيث يسكن الزوج، يدل أن ذلك حيث يكون الزوج، وهو يقتضي الاختلاط، ولا يكون ذلك إلا في حق الرجعية. قالوا: وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه بمطاعن يضعف معها الاحتجاج به، وحاصلها 4 مطاعن: الأول كون الراوي امرأة ولم يقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها، لكن هذا من باب الرواية، وباب الرواية تقبل فيه المرأة، تقبل فيه الأمة أيضا، باب الرواية يختلف عن باب الشهادة. وعلى كل حال الحديث مخرج في صحيح مسلم، فلا عبرة بهذه الاعتراضات. نعم، أحسن الله. الثاني أن الرواية تخالف ظاهر القرآن. الثالث أن خروج ولا مخالفة، لأن الذي في القرآن أسكنوهن من حيث سكنتم هذا بالنسبة للرجعية لأنها زوجة. نعم، أحسن الله. الثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق لها في السكنى، بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها. هي أجنبية عن الزوج، ما دام بانت منه فلا يجوز أن تسكن معه، هي أجنبية عنه. أما بالنسبة للرجعية فهي زوجة في حكم الزوجات، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم، فلا يجوز إخراجها. نعم، سلامي. الرابع معارضة روايتها برواية عمر. وأجيب بأن كون الراوي امرأة غير قادح، فكم من سنن ثبتت عن النساء يعلم ذلك من عرف السير وأسانيد الصحابة. وأما قول عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، فهذا تردد منه في حفظها، وإلا فإنه قد قبل عن عائشة وحفصة عدة أخبار، وتردده في حفظها عذر له في عدم العمل بالحديث، ولا يكون شكه حجة على غيره. وأما قوله إنه مخالف للقرآن، وهو قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن، فإن الجمع ممكن بحمل الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام. وأما رواية عمر فأرادوا بها قوله: وسنة نبينا، وقد عرف من علوم الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا يكون مرفوعا. فالجواب أنه قد أنكر أحمد بن حنبل هذه الزيادة من قول عمر، وجعل يقسم ويقول: وأين في كتاب الله إيجاب النفقة والسكنى للمطلقة 3؟ وقال: هذا لا يصح عن عمر، قال ذلك الدارقطني. وأما حديث عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقة، فإنه من رواية إبراهيم النخعي عن عمر، وإبراهيم لم يسمعه من عمر، فإنه لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين. وأما القول بأن خروج فاطمة من بيت زوجها كان لإيذائها لأهل بيتها بلسانها، فكان لإيذائها لأهل بيته بلسانها، فكلام أجنبي عما يفيده الحديث الذي روت. ولو كانت تستحق السكنى لما أسقطه صلى الله عليه وسلم لبذاءة لسانها، ولو عضها وكفها عن أذية أهل زوجها، ولا يخفى ضعف هذه المطاعن في رد الحديث، فالحق ما أفاده الحديث. وقد أطال ابن القيم رحمه الله ذلك في الهدي النبوي ناصرا للعمل بحديث فاطمة. حديث طويل. صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.